أيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا نظرت في الخلافيات بين التيارات الإسلامية في آخر 50 سنة أو 40 سنة، ستجد لها سمة بارزة. هذه السمة تستبين لك إذا قلت لك أننا لا يمكننا أن نضبط هذه الخلافيات بشكل دقيق إلا إذا ضبطناها وفقا للأحداث السياسية. دائما بناء على حدث سياسي مزلزل تحصل انقسامات وتوجهات، يتبع هذه الانقسامات ولاءات وبراءات بعد ذلك الحدث، وبحث للمسائل بصورة معينة بعد ذلك الحدث. مثلا الأحداث، أعني بالأحداث مثلا الثورة الإيرانية، ثورة الخميني، الجهاد الأفغاني، جهاد الأحداث التي في الجزائر، حرب الخليج، أحداث 11 سبتمبر، مرورا بأحداث الربيع العربي. الملاحظة تكون أقوى في السنوات الأخيرة، ما بعد ما يسمى بالربيع العربي وانت قادم، وظهور مواقع التواصل الاجتماعي. هنا فعلا لاحظت قوة تأثير الحدث السياسي. من خلال ماذا؟ من خلال أنك بسبب بعض الأحداث السياسية لا ترى إنسانا يغير وجهة نظره السياسية من بعض القضايا، المصلحية من بعض القضايا، لا، صرنا نراهم يغيرون منهجهم بشكل كلي. كثيرون، مثلا الانقلاب العسكري الذي حصل في مصر، بعد الانقلاب العسكري تقريبا 60-70% ممن أعرفهم، ممن يعني كان لهم نوع من النتاج العلمي والبحث العلمي في طبقة معينة، تغير فكرهم. التغير لم يكن متعلقا بزيادة العلم أو أنه وجهة نظره مصلحيا تغيرت، لا، الذي تفاجأت به أنه تتغير قناعاته تجاه قضايا علمية محضة، بعضها متعلق بالمنهج، بعضها متعلق بمصادر التلقي، بعضها متعلق بالصحابة، بعضها متعلق حتى في باب العقيدة، في باب الأسماء والصفات، بعضهم في باب التسليم للوحي. هناك من تعلم، هناك من اتجه للغلو، هناك من يعني حتى هناك بعض التيارات التي دخلت في التجربة الجهادية، اليوم مجموعة مشقين منهم، إنكار الإجماع، إنكار القياس. طيب ما علاقة الحدث السياسي بكونك تغير وجهة نظرك من قضايا شرعية محضة؟ يعني أنا بنيت هذه المقدمات، مواقف الشرعية بناء على أدلة، وبناء عليه لا لا لا يهم أنا انتصرت، هزمت، وجهة نظري في الثورة الفلانية أو في القضية الفلانية كان صوابا أو خطأ، أنا على عقيدتي. حتى بعضهم كان لهم موقف معين من العلمانية، ثم بعد ذلك لا، تغير هذا الموقف. هذا الأمر يشبه إلى حد ما قضية الشباب، من وجه يعني الشباب الذين تكلمنا عليهم عند الحديث على القدوات، الذين يلحدون مثلا لأنه صدم بتيار إسلامي معين أو بعالم، وكان الكلام عفوا يعني هل الإسلام كان مختصرا عندك بهذا التيار ولا يوجد عندك أدلة محايدة خارج هذا التيار على صحة هذا الدين وصحة القرآن وصحة السنة والقضايا الوجودية التي يقر بها حتى اليهود والنصارى من الغائية في الحياة ومن وجود خالق وإلى آخره؟ لم يكن يوجد عندك سوى هذا التيار أو هؤلاء القوم، ولهذا لما صدمت بهم صدمة عاطفية تركت حتى ما معهم من الحق ما علاقة هؤلاء الشباب الذين أتحدث عنهم بالمتحولين بسبب الأحداث السياسية؟ أنا أقول لك